نور من القرآن. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى عن تمام قدرته وشمول إحاطته وعظيم علمه الذي لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا سمائه، وأنه محيط بما تحمله الحوامل في بطونها. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام مما حملت الإناث من ذكر أو أنثى، أو صبيح أو قبيح، أو صالح أو طالح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصيره، أو كامل النمو أو ناقصه، أو ما زادت فترة حمله، أو من ولد قبل أوانه، وكل شيء عنده بمقدار وأجل. فحفظ أرزاق خلقه وعلم آجالهم وجعل لها أجلا معلوما. فهو سبحانه يعلم الغيب والشهادة، فيعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم، ولا يخفى عليه منهم شيء. فهو عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوه، فهو سبحانه منفرد بعلم الغيب والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق، فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد من خلقه. وهو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء والمتعال على كل شيء بقدرته وقهره، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب ودانت له العباد طوعا وكرها. ومن إحاطته سبحانه علمه بجميع خلقه، سواء منهم من أسر قوله أو حدث به نفسه، أو من جهر به وحدث به غيره، فإنه يسمعه ويعلمه ولا يخفى عليه شيء منه. فهو سبحانه يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويعلم من هو مستخف بالليل في قعر بيته في ظلام الليل الدامس، أو ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كلاهما في علم الله سواء، فيستوي في علم الله السر والجهر، والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلمات، وكل شيء عنده بمقدار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.